بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، لازال يخوض معنا المؤلف في قضية في أبواب المنصوبات، وسيتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن التمييز. قال: هو اسم فضلة، يعني ليس ركنا، وكان الجملة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. خلاص، نكرة اسم فضلة، نكرة يبقى ليس معرفة، جامد ليس مشتقا، مفسر يفسر الذوات المنبهمة. خمس ماذا؟ عشر ماذا؟ فهو من المنصوبات، يبقى تجتمع فيه هذه الخمسة، يكون اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، يبقى موافق للحال في الثلاثة الأولى، اسم فضلة نكرة، ومخالف في الأمرين الأخيرين، وهو أن يكون جامدا، حال لا يشترط أن يكون جامدا، مفسرا لمن بهم من الذوات، مبين للذوات. الحال مشتق يبين الهيئة، الحال بيبين الهيئات، يبين الهيئة، لكن الجامد هذا اللي هو التمييز يبين الذوات. قال: وأكثر وقوعه بعد المقادير، كقولك جريب ماذا؟ نخلا، ذرة، شعيرا، أرزا، نخلا. يبقى بعد المقادير جريب معروف شوال هذا أو المقدار، وصاع طمرا، ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا، وتسع وتسعون نعجة. ومنه تمييز كم الاستفهامية، كنحو كم عبدا، عبدا ملكت استفهامية. فأما تمييز الخبرية مجرور كتمييز المئة وما فوقها، فوقها أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، جر ونصب. ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا، كقولك اشتعل الرأس نارا، فكرا، ايش هذا بسموه تمييز مفسر للنسبة محول، يعني يحول اما عن شيء اخر. تقول اشتعل الرأس شيبا، لك ان تقول اشتعل شيب الرأس، هو محول عن فاعل، اشتعل الرأس شيب. وفجرنا الأرض عيونا، والمعنى فجرنا عيون الأرض، محول عن مفعول. وأنا أكثر منك مالا، والمعنى مالي أكثر من مالك، أو غير محول، كأن تقول امتلأ الإناء ماء، أو امتلأ البيت خيرا، وهكذا. هذا التمييز قد يؤكد، قد يؤكدان، نحو لا تعثوا في الأرض مفسدين، من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا، خلافا لسبويه. يبقى التمييز يا إما مفسر لمفرد أو مفسر لنسبة. مفسر لمفرد له مظن يقع بعدها، فالمقادير، العدد، فعبارة عن ثلاثة المقادير، المساحات كجريب نخلا، أو الكيل صاع طمرا، والوزن كمنوين عسلا، العدد كأحد عشر درهما أو كوكبا، كما في إن رأيت أحد عشر كوكبا، وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. قال الله تعالى: إن هذا أخي له تسع وتسعين نعجة، وتسعون نعجة، ولي تسع وتسعون نعجة، ولي نعجة واحد. وفي الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسما. وفهم من عطف في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها، وقول أكثر المحققين، لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته، بل مقدار المقدار، حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه، وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول: عندي مقدار رطل زيتا، عندي مقدار رطل زيتا، ولا تقول: عندي مقدار عشرين رجلا، إلا على معنى آخر، إلا على معنى آخر. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامي، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. كم في العربية كناية عن عدد لكنه مجهول الجنس والمقدار، وهي على ضربين: استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. وتمييز الاستفهامية مفرد منصوب، فتقول: كم عبدا ملكت، فعبدا هنا تمييز منصوب، إن كم هنا استفهامي، وكم دارا بنيت كذلك دارا تمييز منصوب، وتمييز الخبرية مخفوض دائما، ثم تارة مجموعا كتمييز العشرة فما دونها، تقول كم عبيد ملكت، كما تقول عشرة أعبد ملكت وثلاثة أعبد ملكت، وتارة يكون مفردا كتمييز المئة فما فوقها، تقول كم عبد ملكت، كما تقول مئة عبد ملكت وألف عبد ملكت، ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، تقول بكم درهم، بكم درهم اشتريت، والخافض له من مضمرة بكم درهم، يعني من درهم يعني لا الإضافة، خلافا للزجاج. الثالث من مظن تمييز المفرد ما دل على مماثلة، نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، من مظن تمييز المفرد ما دل على المماثلة، مثله ما جئنا ولو جئنا بمثله مددا تمييز. إن لنا أمثالها إبلا، الرابع ما يدل على المغايرة، وأكثر وقوعه إلى أن تمييز الفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير، ومفسر النسبة على قسمين محول وغير محول، محول من شيء آخر كما أسلفنا، محول عن الفاعل أو المفعول وهكذا، تقول واشتعل الرأس شيب، أصل الجملة واشتعل شيب الرأس، فلما أخرته حولته تمييزا، فأصبح هذا التمييز محول عن الفاعل، محول عن الفاعل، واشتعل الرأس شيب، أصله اشتعل شيب الرأس، فجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا، ومحول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، أصله وفجرنا عيون الأرض، محول عن المفعول، ففعل فيه مثل ما ذكرنا، ومحول عن مضاف غيرهما، وذلك يكون بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز. أهو تقول زيد أكثر منك علما، فالأصل أن تقول مال زيد أكثر أو علم زيد أكثر من علمك، علم زيد أكثر من علمك، أصله علم زيد أكثر، وكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني مالي أكثر من مالك. فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه يخفض هنا بالإضافة، فقولك مال زيد أكثر مال، إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره فينصب نحو زيد أكثر الناس مالا، أكثر الناس مالا. قال وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا ذات، يؤكد فقط لا يبين لهيئة كالحال ولا ذات كالتمييز، كالتمييز مثال ذلك، يعني الأصل في الحال والأصل في التمييز، ده مبين للهيئات وهذا مبين للذوات. مثال ذلك في الحال قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثم وليتم مدبرين ويوم أبعث حيا فتبسم ضاحكا، وقول الشاعر وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها، وتضيء إنها شديدة البياض لؤة من اللآلئ، وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. قول منيرة فإنه حال من فاعل تضيء على ما عرفت في الإعراب، ومعنى هذا الحال قد فهم من قوله تضيء لأن الإضاءة والإنارة بمعنى واحد تقريب، تكون هذه الحال مؤكدة لعاملها، والحال المؤكدة لعاملها أحد ثلاثة أنواع للحال المؤكدة. ومثال ذلك في التمييز أنه يأتي مؤكد، يعني قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 معروف شهرا يؤكد، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومنه قول الشاعر والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق، والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. طبعا هنا يزمون بدناءة الأصل وبأنهم في شدة الفقر وسوء الحال حتى إن أمهم لتمتهن في الأعمال، يذهب عنها اللحم ويهزل جسدها لكثرة ما تعمل، وذلك عند العرب مما تذم به المرأة، فتضطر إلى أن تتخذ حشية تضعها فوق جسدها لتعظم أليتها وتكبرها، بدلا من أنها قد نحتت بكثرة العمل. والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، كلمة فحلا عند المبرد تمييز، هو تمييز مؤكد لأن معناه فهم مما سبق. طبعا هنا اجتمع التمييز مع الفاعل الظاهر في باب نعمة، وهو مما لا يجيزه سبويه وجمهور النحاة، وعندهم أن الفاعل في باب نعمة إذا كان اسما ظاهرا اكتفي به، هذا معلوم. قال وسبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيد وتأوله فحلا في البيت على نوع حال مؤكدة، والشواهد على جواز المسألة كثيرة، فلا حاجة للتأويل ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال. دخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال. هيذكر يدخل على الأمر الآخر وسهل جدا وربما يشكو منه كثير من الطلبة، وبابه الاستثناء، باب الاستثناء. وهو إذا انتهى من باب الاستثناء هيضطر أنه يدخل بقى على باب المجرورات عموما، باب المجرورات بالحروف والمضاف وما شابه ذلك. قال المستثنى بإلا، دخل التلاميذ إلا خالد مثلا، ولا خالدا، رأيت الطلاب إلا طالبا، رأيت الطلاب إلا طالبا، يعني ده مستثنى، اللي يجب على أداة الاستثناء يسمى مستثنى، فيسمى المستثنى بإلا من كلام تام موجب. كلام تام موجب يعني كلام تام موجب، تقول فشربوا منه إلا قليلا منهم، كلام تام، شربوا تام كامل، يعني موجود في المستثنى، والمستثنى منه أداة الاستثناء فاسمه تام موجب يعني مثبت ليس منفي، فتقول فشربوا منه إلا قليلا منه، كلام تام موجب، ده الأصل المستثنى بإلا. فإن فقد الإيجاب يعني فشربوا منه إلا قليلا، لو جاءت الجملة بهذا التمام تامة موجبة يبقى مستثنى منصوب بس. طيب فإن فقد الإيجاب يعني جاءت الجملة منفية يبقى ممكن يأتي منصوب، وممكن يأتي بدل من المستثنى، من المستثنى منه ممكن يأتي بدل من المستثنى منه، نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. إلا قليل منهم هنا لها وجهان، تقول ما فعلوه إلا قليلا وإلا قليل، قليل على البدلية وقليلا على الاستثناء، وتقول ما لهم به من علم، هذا نفيه ليست مثبتة، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فيجوز لك أن تقول اتباع على الاستثناء، ويجوز لك أن تقول إلا اتباع ما لهم به من علم إلا اتباع الظن على البدلية. فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد شيعة، إلا آل ممكن إلا آلي على البدلية، أو إلا آل على النصب، أو فقد التمام يعني لم يذكر المستثنى منه، فعلى حسب العوام تقول وما أمرنا إلا واحدة، أمرنا واحدة يسمى استثناء مفرغ، استثناء المفرغ اللي هو المنفي، يبقى منفي ناقص، منفي ناقص يعني في نفي والمستثنى منه ليس موجودا، ففي هذه الحالة يعرب ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة. فهو هنا ذكر ثلاثة، إلا إما أن تكون الجملة تامة مثبتة ففي هذه الحالة ليس له إلا النصب، إما أن تكون منفية ففي هذه الحالة يجوز فيها النصب، ويجوز فيها ماذا؟ ويجوز فيها البدلية، وإما أن تكون منفية وغير مثبتة، يعني منفية وغير تامة يعني مستثنى منه ليس موجودا، ففي هذه الحالة يعرب ما بعد إلا بحسب موقعه في الجملة. نحذف النفي ونحذف حرف الاستثناء فتكون الجملة أمرنا واحدة مبتدأ وخبر. فقال رحمه الله قال ومن المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه. قال والحصل أنه كان إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام يعني غير منفي، بكلام تام يعني موجود المستثنى منه، موجب يعني غير منفي، وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة، وجب لا يكون ما بعد إلا منصوبا، جاء الطلاب إلا طالبا لا يصح إلا النصب، فشربوا منه إلا قليلا منهم، أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، طبعا الحمار منقطع لأن الحمار ليس من القوم ومن غير جنسهم. ومنه في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فلو كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق غير موجب، الكلام منفي لكن المستثنى منه موجود، قال فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه، بدل بعض من كل عند البصريين، أو عطف نصب عند الكوفيين، مش المهم أنه بدل. الثاني أن ينصب على أصل الباب اللي هو أن المستثنى منصوب. قال: وهو عربي جيد، يعني ورد في لغات العرب، والاتباع أجود، والإتباع أجود منه. ونعني بغير الإجابة النفي والنهي والاستفهام. مثال النفي قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل، وجائز لك في غير القرآن أن تقول إلا قليلا. قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو في قول ما فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء إلا قليلا. ومثال النهي قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون مستثنى من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح لأن مرجع القراءة الرواية للرأي. والثاني كلمة المرجوح هذه يعني ربما يقصد المرجوح عند النحاة، وإلا فما ورد في القرآن هو الأرجح. والثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا. ومثال الاستفهام قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه، قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط، يقنط. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولو قرئ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز، لكن القراءة سنة متبعة. وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب فيقولون: ما فيها أحد إلا حمارا. قال: وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب، يوجبون النصب فيقولون: ما فيها أحد إلا حمارا. الاستثناء منقطع، وبلغتهم جاء التنزيل. قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن ليس علم. قال: وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع، ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ، لأن الخافض له من الزائدة، واتباع الظن معرفة موجبة، ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. من الزائدة دايما لا تعمل، هذه قاعدة ينبغي أن يضعها الطالب في رأسه، لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. وقد اجتمع في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قال: وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا، أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد، أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم. قال الكميت: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. يبقى امتنع عن الاتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع أصلا. وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام، ونعني به ألا يكون المستثنى منه مذكورا، فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، فيقال: ما قام إلا زيد بالرفع، كما يقال: ما قام زيد، وما رأيت إلا زيدا بالنصب، كما يقال: ما رأيت زيدا، وما مررت إلا بزيد بالجر، كما تقول: ما مررت بزيد، يعني كأنك بتفرغ يعني. طيب، هذا بالنسبة للاستثناء بإلا. احنا اعتبرنا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مثبت تام فيكون ما بعد إلا منصوب، أن يكون منفي تام فمن بعد إلا إما على الاتباع أو يعرب مستثنى، أو مفرغ بمعنى أنه منفي والمستثنى منه ليس موجودا، ففي هذه الحالة يعرب بحسب موقعه في الكلام. فهناك أدوات بتستعمل استعمال إلا، منها غير وسوى، فهذين يعربان إعراب ما بعد إلا بحسب الأسلوب الموجود، سواء كان أسلوب في تام أو تم مثبت أو منفي أو مفرغ. قال: ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خواف، وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب، هذا كلها من النواصب. قال: الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام: ما يخفض دائما، غير وسوى تخفض دائما، وما ينصب دائما إذا كانت أفعالا، وما يخفض طارة وينصب أخرى. فأما الذي يخفض دائما فغير وسوى، يعني يخفض ما بعده دائما، ويعرب هو إعراب المستثنى. قام القوم غير زيد، زيد ده مضاف إلى دائما، قام القوم سوى زيد، فغير نفسها بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا، في الكلام تعرب إعراب ما بعد إلا بحسب الأسلوب وبحسب الكلام، تمام؟ فتقول مثلا ما قام القوم غير زيد، ما قام القوم غير، وتقول غير، فهل وجهان، وهكذا. الثاني ما ينصب فقط ليس فيه إلا النصب، هو أربعة: ليس ولا يكون وما خلا وما عد. تقول قاموا ليس زيدا، لا يكون زيدا، ما خلا زيدا، قاموا ما خلا زيدا، قاموا ما عدا زيدا. وفي الحديث ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن، السن والظفر. قال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله قل به باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال: وانتصابه بعد ليس ولا يكون على أنه خبرهما، خبرهما واسمهما مستتر فيهما، أي وجوبا. وانتصابه بعد ما خلا وما عدا على أنه مفعولهما، والفاعل مستتر فيهما. الثالث ما يخفى الطرى وينصب أخرى. وثلاث: خلا عدا حاشا. ممكن إذا عربت أفعالا تنصب، إذا عربت حرف جر تخفض، يبقى قد تأتي حرف جر أو، وذلك لأنها تكون حروف جر وأفعالا ماضية، فإن قدرتها حروفا خفضت بها المستتر، خفضت بها المستتر، وإن قدرتها أفعالا نصبته بها على المفعولية وقدرت الفاعل مضمرا فيها. وبهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته قد انتهينا من الاستثناء. هيبدأ يتكلم عن المجرورات، عن باب المجرورات، وباب المجرورات يعني هو لن يطل فيه كثيرا، فلا أدري يا إخوة نجعله إلى إن شاء الله إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.